أن التيمم رافع إلى حضور الماء، إلى أن يحضر، لأن الحديث قال فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وهذا بالنسبة يعني إذا تيمم لنافلة يصلي بها الفريضة، تيمم لفريضة يصلي بها النافلة، يصلي بها أي نوافل، يصلي بها نوافل. إلا أنه قد ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم، عن ابن عمر وابن عباس، أنه يتيمم لكل صلاة، يعني إذا دخل وقت الصلاة فإنه يتيمم من جديد حتى لو كان على طهارة. هذا ثابت عن الصحابة رضوان الله عليهم. قال الشيخ الإسلام لما ذكر أقوال العلماء وذكر هذا القول قال وهو أعدل الأقوال، ما هو؟ أنه يتيمم إذا دخل وقت كل صلاة، يعني دخل وقت صلاة الظهر يتيمم، دخل وقت صلاة العصر يتيمم. هذا ثابت عن الصحابة رضوان الله عليهم، عن ابن عمر وغيره، ابن عباس و... فإذا قلنا إن التيمم يقوم مقام الماء، ومعنى هذا أن المتيمم يصلي المتوضأ، نعم لا حرج في ذلك، خلافا لبعض الفقهاء. قد صلى ابن عباس رضي الله عنه، صلى في جماعة كانوا معه، صلى بهم رضي الله عنهم وهو متيمم، وهكذا صلى عمرو بن العاص في وكان أميرا لسرية بمن معه، وكان تيمم وصلى بهم، تيمم الصلاة وصلى بهم رضي الله عنه. ولما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال أصليت بأصحابك وأنت جنوب؟ فقال يا رسول الله كان الجو باردا، وتذكرت قول الله تبارك وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم، فتيممت. فقال صلى الله عليه وسلم، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم أقره ولم ينكر عليه. دل هذا على أن التيمم يجوز عند عدم وجود الماء، وعند عدم القدرة على استعمال الماء. وعلى هذا فالتيمم يكون في الحضر والسفر، التيمم يكون في الحضر والسفر. أما السفر لأنه مظنة عدم وجود الماء في الغالب، يعني هذا أول، يمكن اليوم ما موجود الحمد لله. أما في الحضر فلأنه قد يكون مريض لا يقدر على استعمال الماء، فحينئذ يتيمم حينئذ. ويأتي ذكر بعض المسائل في هذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في المستحاضة. باب في المستحاضة. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع وعبدة وأبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفادع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. قال أبو معاوية في حديثه وقال توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وفي الباب عن أم سلمة قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. وبه يقول سفيان الثوري ومالك وابن المبارك والشافعي أن المستحاضة إذا جاوزت أيام أقرائها اغتسلت وتوضأت لكل صلاة. وبه يقول من؟ وبه يقول آخر ما قلت به يقول من؟ أبو معاوية التحديثي قال توضي. أقول آخر ما قرأت آخر ما قرأت. وبه يقول سفيان الثوري. سفيان الثوري ومالك والمبارك والشافعي. وبه يقول هؤلاء كلهم. أعد الحديث أعد الحديث. قال متن الحديث متن الحديث. فقال لا إنما ذلك عرق. لا قال من أول الحديث. مش. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع وعبدة وأبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة. نعم نعم استحى نعم. الحيض كما لا يخفى هو مجيء الدم المرأة في أوقات معلومة، وهو شيء كتبه الله على بنات آدم. وأما الحيض فإن استحاضة فإنه مجيء الدم من مرأة في أوقات غير معلومة، أوقات غير معلومة. وهذا له أحكام اللي هو الحيض، والثاني أيضا له والآخر له، والاستحاضة لها أحكام. الآن بدأ بهذا، سوف نتكلم إن شاء الله تعالى على ما يتعلق بالحيض. فهذا الحديث قالت إني امرأة استحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق، يعني ليس بالحيض ليس بالحيض. فأمرها بأمرين. الأمر الأول أن تغسله لأنه نجس، الدم نجس. الأمر الثاني أن تتوضأ لكل صلاة، أي أنه ينقض الوضوء، ينقض الوضوء. ولهذا كانت حالتها حالة ضرورة وعليه، فإذا فلا تتوضأ إلا بعد دخول وقت الصلاة. وقد سبق وذكرت لكم أن هذا متفق عليه بين الصحابة، لم يتنازعوا فيه، وذكرت في هذا جملة من الأثار عنهم رضي الله عنهم. فإذا جاء قال وإذا جاء وقت الصلاة، إذا أقبلت الحيض فدعي الصلاة وإذا أدبرت. هنا المستحاضة لها أحوال ثلاثة، وجاء فيها سنن ثلاثة، ثلاث سنن. إما أن تكون مميزة، وإما أن تكون معتادة، وإما أن لا تكون مميزة ولا معتادة. وهذه حالتها رضي الله عنها كأنها معتادة، لها وقت، تعرف وقت حيضها. فإذا كانت تعرف وقت حيضها فحينئذ تدع الصلاة أيام في تلك الأيام التي في العادة يأتيها فيها الحيض. هذه المعتادة. المميزة هي التي تميز لون دم الحيض من دم الاستحاضة، هذه أيضا ترد إلى التمييز. ولهذا جاء في حديث آخر لعل الترمذي يذكره قال إن دم الحيض أسود يعرف، أي له رائحة. فإذا كانت تميز فإنها حينئذ تدع الصلاة أيام دم الحيض الذي تعرف أنه حيض، وتصلي إذا ذهب، تصلي إذا ذهب ذلك الدم، ولو كان الدم معها يجري. الحالة الثالثة وهي ألا تكون لا معتادة ولا مميزة

15 يوم هذا صار نفاس، ما صار حيض. فالصواب أن الحيض لا يتعدى 7 أيام. وممن قال بهذا الإمام أحمد، نقله من رجب في فتح الباري والأوزاعي وجمع، نقل عن جمع. حتى قيل لأحمد إن امرأة من آل سيرين كانت تحيض 15، قال قد قيل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحيضي 6 أو 7 أيام، يعني أن هذا نادر لا حكم له. والصواب أن الحيض لا يزيد على إيش؟ على 7 أيام. ومما يؤكد لك ذلك قول الله تبارك وتعالى واللائي يئسن من المحيض إن ارتبتم فعدتهن كم؟ 3 أشهر. فعدتهن 3 أشهر. أنت لا أنظر الآن لما قال النبي لها تحيضي 6 أو 7 أيام، كم تكون مدة الحيض وكم تكون مدة الطهر؟ كلها شهر واحد. واضح. المرأة الآن الحائض عدتها بالأقراء بالحيض، صح ولا لا؟ والمرأة التي لا تحيض لصغر سنها أو لكبر سنها فإن عدتها 3 أشهر، يعني كل شهر مقابل حيضة، والحيضة مجموعة الطهر فيها ومجموع الحيض شهر واحد، 6 أو 7، والباقي تصلي فيه، والباقي إيش؟ تصلي فيه. هذا هو الصواب. الصواب أن أكثر الحيض 7، أكثر الحيض 7. ولهذا لو تعاطت المرأة عقارا مثلا وغير عادتها وزاد مع الدم، أو فعلت أمرا يوجب بسببه يحدث ذلك، فإنها إذا انتهى اليوم 7 بالنسبة لأيام الحيض فإنها تغتسل وتصلي ولو كان الدم معها يجري، ولا تنتظر، تقول من تضع 10 أيام أو 15 يوما، إن ذلك لا دليل عليه. إن ذلك الدليل هنا واضح من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما بالنسبة للغسل فإنه يستحب لها، إذا نظرنا في عامة الأحاديث تبين لنا أن أمرها بالغسل إنما هو الاستحباب ولا ليس الوجوب. ما هو الواجب في حقها؟ الوضوء. واجب في حقها أن تتوضأ لكل صلاة، إذا دخل وقت صلاة الظهر توضأت، دخل العصر توضأت، لكن يستحب لها أن تغتسل، تؤخر الظهر إلى العصر، يعني قبيل العصر يسمونه جمع الصوري، وتغتسل وثم تصلي الظهر، وبعد ذلك يدخل وقت العصر فتصلي العصر، وهكذا المغرب والعشاء، وتغتسل لصلاة الفجر. هذا يعني أكمل في حقها وأفضل وأطهر، ولعله يكون سبب في انقطاع الدم، يكون سبب في انقطاع الدم، لأن النبي قال إنها ركضة من الشيطان، ركضة، فلعل الطهارة هذه تكون سببا في انقطاع الدم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المستحاضة أنها تغتسل عند كل صلاة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: استفتت أم حبيبة ابنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إنما ذلك عرق، فاغتسلي ثم صلي. فكانت تغتسل لكل صلاة. قال قتيبة قال الليث: لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنها شيء فعلته هي. قال أبو عيسى: ويروى هذا الحديث عن الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: استفتت أم حبيبة بنت جحش، وقد قال بعض أهل العلم: المستحاضة تغتسل عند كل صلاة. وروى الأوزاعي عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الحائض أنها لا تقضي الصلاة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن معاذة أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها قالت: أتقضي إحدانا صلاتها أيام محيضها؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قد كانت إحدانا تحيض فلا تؤمر بقضاء. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن عائشة رضي الله عنها من غير وجه أن الحائض لا تقضي الصلاة، وهو قول عامة الفقهاء، لاختلاف بينهم في أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وهو محل اتفاق بين أهل العلم، إلا الخوارج، ما خالف في هذا إلا الخوارج. والخوارج لا يأخذون بالسنة، لا يأخذون بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنما يأخذون بالقرآن فقط. وهذه البدعة اجتمع عليها كثير من الزنادقة، وهو أنهم لا يأخذون بالسنة. وهذا الحديث يدل على أن المرأة تقضي الصلاة، تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. ومن الصلوات التي لا تقضى خلافا لبعض الفقهاء الصلاة التي جاءها الحيض في وقتها، يعني مثلا هي دخل وقت صلاة الظهر وبقيت الساعة ساعة ما صلت، فجاءها الحيض، فبعض الفقهاء يأمرونها بالقضاء لهذه الصلاة، وهذا غير صحيح. صحيح أنها لا تقضي هذه الصلاة بعموم قول عائشة: كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر. لو كان هناك تفصيل، نعم، لو أنها أخرت الصلاة إلى وقت لا يتسع إلا لها قبل العصر أقول لا تقضي، لكنه جاءها وفي وقت متسع لها أن تصلي في أوله وفي وسطه وفي آخره، فجاءها الحيض، فحينئذ لا تؤمر إيش؟ لا تؤمر بالقضاء، إنما تؤمر بقضاء الصيام. تؤمر المرأة الحائض والنفساء كذلك بقضاء الصيام. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الجنوب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن. قال حدثنا علي بن حجر والحسن بن عرفة كلاهما قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. وفي الباب عن علي رضي الله عنه قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقرأ الجنب ولا الحائض، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، كلهم قالوا: لا تقرأ الحائض ولا الجنوب من القرآن شيئا إلا طرف الآية والحرف ونحو ذلك. ورخصوا للجنوب والحائض في التسبيح والتهليل. قال أبو عيسى: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: إن إسماعيل بن عياش يروي عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث مناكير، كأنه ضعف روايته عنهم فيما يتفرد به. وقال: إنما حديث إسماعيل بن عياش عن أهل الشام. وقال أحمد بن حنبل: إسماعيل بن عياش أصلح من بقية، ولبقية أحاديث مناكير من عن الثقات. قال أبو عيسى: حدثني بذلك أحمد بن الحسن قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول ذلك. هذا الحديث حديث ضعيف، رواية إسماعيل هنا عن أهل الحجاز، موسى بن عقبة من أهل الحجاز، فالرواية ضعيفة، وغالب أهل العلم يضعفون هذا الحديث. أما الجنوب، وش الباب اللي بعده؟ وش الباب بعده؟ نعم. أما الجنوب فقد جاء حديث لعله يذكره الترمذي، كحديث علي كان يقرئنا القرآن ما لم يكن جنوبا، وهذا الحديث في إسناده عبد الله بن سليمة، هو سيء الحفظ قد تفرد به، ولهذا ضعف الحديث أهل العلم بالحديث. وأما الحائض فأنا لا أعلم عن الصحابة شيئا صريحا في منعها من قراءة القرآن. نعم، ما جاء عن ابن عمر أنها لا تدخل المسجد، نعم، إنما حائض ما تدخل المسجد، قال لا تقرب المسجد كما في الموطأ. وأيضا الحديث قد تشير إلى هذا المعنى، كقول عائشة لما قال لها النبي ناولين الخمرة قالت إني حائض، قال إن حيضتك، فهذا يشير إلى أنه ممنوع من دخول المسجد. وهكذا الجنوب ممنوع من دخول المسجد، قال ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. ولكن هل يمنع الجنوب من قراءة القرآن؟ مثل ما سمعته من أهل العلم، من منع الجنوب أن يقرأ إيش؟ أن يقرأ القرآن. وأقوى ما في ذلك ما رواه الدارقطني عن علي أنه خرج بعدما خرج من الخلاء قرأ القرآن، فقال بعدها أما الجنوب فلا ولا آية. قال الدارقطني إسناده صحيح. وجاء ابن عباس خلاف ذلك، رواه البخاري عنه أنه قال لا بأس بالقرآن، لا بأس بقراءة القرآن للجنوب، لا بأس بقراءة القرآن للجنوب. جاء في بعض الروايات أنه قيل له في ذلك قال الآن فرغت من سورة البقرة، يعني وأنا جنوب. والذي يظهر لي والله أعلم أن المسألة فيها تفصيل بالنسبة للجنوب، فلا يخلو الجنوب إما أن يتوضأ، فإن توضأ فالذي يظهر لي أن أثر ابن عباس وقوله قرأت والآن فرغت من البقرة محمول على هذا، والصحابة لا يخفى عليهم ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى لم يأذن بدخول المسجد إلا إيش؟ إلا بعد، لم يأذن بدخول المسجد الجنوب، وكان الصحابة، وهذا أمر ثابت عنهم، إذا أراد أن يدخل أحد المسجد وهو جنوب توضأ، إذن الوضوء يخفف إيش؟ يخفف الجنابة. وعليه لو قرأ القرآن وهو جنوب بعد الوضوء فإنه لا بأس بذلك إن شاء الله، أما قبل الوضوء فله أن يقرأ الآية، الشيء اليسير يقرأ الآية، لكن لا يستمر في قراءة القرآن إلا بعد أن يغتسل أو يتيمم إذا لم يجد الماء. أما بالنسبة للحائض فالذي يظهر والله أعلم أنها تقرأ القرآن ولا تمنع من قراءة القرآن لعدم الدليل، ولأن الله سبحانه وتعالى قال لنساء النبي واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، ولم يستثني وقتا دون وقت، ما قال حال الحيض لا تقرأنا واقرأنا حال الطهر، وإنما عمم الحكم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ومثل هذا في الحقيقة الحكم لو كان يعني مما تمنع منه الحائض لبلغنا بطريق واضح وصحيح، مو بطريق نختلف فيه، ولصار فيه يعني مثلا نحن نقطع الآن أن الحائض لا تطوف بالبيت، مع أن هذا النبي قاله لعائشة في الحج، فالقرآن يعني يبتلون به كثيرا. فلو كان مما يمنع منه المرأة أن تقرأ القرآن تمنع، فلا كان هذا واضحا وبينا، لأنها مسألة عملية، يعني المرأة تحيض كل شهر، فهل قال لا تقرأ القرآن؟ فلو كان ذلك مما يريده الله لا جاءنا وبين، ونقله نساء النبي لنا، ونقله الصحابة رضي الله عنهم لنا عنه، مثل ما جاء عن علي بالنسبة للجنوب، أن الجنوب لا يقرأ القرآن. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الحائض تقرأ القرآن، لا حرج في ذلك. وما يشير إلى ذلك ويقويه أن النفس تبقى 40 يوما أحيانا، 40 يوما فيقال لها لا تقرأ القرآن، هذا هجر للقرآن. قد قال تعالى، قال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هذا لا يقول، لا يقال هذا، ولا الصحيح أن الحائض والنفساء تقرأ إيش؟ تقرأ القرآن. والفرق بين الحائض والجنوب أن الجنوب يستطيع أن يغتسل، أولش يستطيع أن يتوضأ ليخفف جنابته، وأما الحائض فلا تستطيع، لو توضأت لم يرتفع الحيض، أو اغتسلت لم يرتفع، ولا يؤثر ذلك في حيضها. الصواب أن الجنوب له أن يقرأ الآية شيء يسير، وإن توضأ فله أن يقرأ القرآن، إن توضأ فله أن يقرأ القرآن. أما الحائض فإنها تقرأ القرآن، إنها تقرأ سواء كانت حائضا أو مستحاضة، فإنها تقرأ القرآن. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في مباشرة الحائض. قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن وهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حط يأمرني أن أتزر ثم يباشرني. وفي الباب عن أم سلمة وميمونة. قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وهو يدل على جواز مباشرة الحائض، جواز مباشرة الحائض، وهذا الأكمل، أن يأمرها أن تتزر، هذا هو الأكمل الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أزواجه. وهل يجوز له أن يباشرها فيما دون السرة وفوق الركبة؟ خلاف بين أهل العلم، منهم من رأى أن ذلك لا يجوز، ومنهم من رأى أنه يجوز، لحديث أنس: اصنع كل شيء إلا النكاح، أي إلا الجماع في الفرج، إلا الجماع في الفرج. وهذا هو الصواب، والله أعلم، أنه يجوز أن يباشرها. الأكمل كما ذكرنا أن يكون ذلك، أن يكون أن تتزر فيباشر، هذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام. أما ما عدا ذلك فإنه يجوز له أن يفعل ذلك، إلا وقد قال سبحانه وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. هذا ماذا؟ موضع الدم، موضع الدم. قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. الاعتزال لماذا؟ للجماع في الفرج، الجماع في الفرج. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في مؤاكلة الجنوب الحائض وسؤرها. الجنوب، نعم، صلى الله عليه وسلم. في مؤاكلة الجنوب الحائض وسؤرها. باب ما جاء في مؤاكلة الجنوب والحائض وسؤرها. قال حدثنا عباس العنبري ومحمد بن عبد الأعلى كلاهما قالا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد رضي الله عنه أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائض فقال واكلها. وفي الباب عن عائشة وأنس رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث عبد الله بن سعد حديث حسن غريب، وهو قول عامة أهل العلم أنهم لم يروا بمؤاكلة الحائض بأسا، واختلفوا في فضل وضوئها، فرخص في ذلك بعضهم وكره بعضهم فضل طهورها. طبعا فضل طهورها يقصن وضوئها إذا اغتسلت ولا ما تتوضأ، لكن إذا اغتسلت من الحيض فهل الصواب ما تقدم أن فاضل طهورها طاهر يجوز الوضوء والاغتسال به سواء كانت جنوبا أو كانت حائضا. وهذا الحديث حديث جيد وأصله في الصحيحين، أصله يعني معناه الصحيحين أن اليهود لم يكونوا يجامعون الحائض في بيت واحد ولا يؤكلونها ولا، فالنبي أمر بذلك عليه الصلاة والسلام، فيجوز مخالطة الحائض في كل شيء إلا الجماع فقط، إلا الجماع. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الحائض تتناول الشيء من المسجد. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبيدة بن حميد عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد قال قالت عائشة رضي الله عنها قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة من المسجد، قالت قلت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك. وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن، وهو قول عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك، بأن لا بأس أن تتناول الحائض شيئا من المسجد. يعني هذا فيه فوائد، الفائدة الأولى التي أشرت إليها فيما سبق وهو أن بدن الحائض طاهر، بدن الحائض ظاهر، لأن النبي قال إن حيضتك ليست في يدك، وفيه الإشارة إلى أن المرأة لا تدخل المسجد، الحائض لا تدخل المسجد، وقد جاء ذلك عن ابن عمر صريحا، والأحاديث عموما تدل عليه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في المسجد الحرام افعلي ما يفعل حاج غير أن لا تطوفي البيت، أي لا تدخلي البيت غير أن لا تطوفي بالبيت. أما المستحاضة فلها أن تدخل المسجد مستحاضة، قد فعل هذا بعض أزواج النبي وكانت مستحاضة وكانت معتكفة، إيش؟ معتكفة في المسجد. إنما الحائض هي التي تمنع من ماذا؟ تمنع من المكث في المسجد، والحائض كما لا يخفى عليكم تمنع من الصلاة وتمنع من الصيام وتمنع من الطواف، هذه الذي عاد هناك في أحكام أخرى ما لا علاقة بالعبادة أنها تمنع، ما يمنع الطلاق في حال الحيض، وفي حال الحيض يمنع الاعتداد بالأشهر، ما تعتد بالأشهر إنما تعتد بالحيض. وقول عائشة في الحديث السابق لما قالت لها أحرورية أنت، يعني فيه التنبيه على أن المؤمن يجب عليه أن يسلم للنصوص وإن لم يعقل علتها، لأنها قالت هي ما بال الحائض، فقالت حرورية أنت، كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر، هذا جاء النص لا تسأل لماذا ولماذا، الواجب على المؤمن التسليم. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض.

قال باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه الدم من الحيضة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه وصلي فيه. وفي الباب عن أبي هريرة وأم قيس بنت محصن قال أبو عيسى حديث أسماء في غسل الدم حديث حسن صحيح. وقد اختلف أهل العلم في الدم يكون على الثوب فيصلي فيه قبل أن يغسله. قال بعض أهل العلم من التابعين إذا كان الدم مقدار الدرهم فلم يغسله وصلى فيه أعاد الصلاة. وقال بعضهم إذا كان الدم أكثر من قدر الدرهم أعاد الصلاة، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك. ولم يوجب بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم عليه الإعادة وإن كان أكثر من قدر الدرهم، وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال الشافعي يجب عليه الغسل وإن كان أقل من قدر الدرهم، وشدد في ذلك. اتفق أهل العلم على أن دم الحيض نجس، دم الحيض نجس، وهكذا اتفقوا إلا خلافا شاذا أن عامة الدماء نجسة، عامة الدماء سواء دم الإنسان أو دم الحيوان كله نجس، لقوله تعالى أو دما مسفوحا فإنه رجس. وهذا يعني حتى حكى الإمام أحمد فيه الإجماع، وهو بالعادة يعني لا يحب أن ينقل الإجماع، فحكى فيه الإجماع، وهو المشهور عن الصحابة عامة، المشهور عن الصحابة أن الدم نجس. ولم يأتي عن الصحابة شيء إلا ما ورد عن المسعود أنه ذبح جزورا فأصاب الدم ثوبه، دم كثير، فصلى به. وهذا الحديث الحقيقة لا يصح، وأخطأ من صححه هذا الأثر، فإنه من رواية عبد الكريم الجزري عن آل بن مسعود، ولم يسمع من ابن مسعود. وذكر البخاري أن عمر أنه بصق دما في ثوبه وهو يصلي فخلعه. فالمقصود أن الأدلة من القرآن والسنة. وش السنة؟ السنة حديث فاطمة لما قال لها إن ذلك دم عرق فاغسلي عنك الدم، فدل على أنه نجس، مع أنه وصفه بأنه دم عرق وهو دم حيض. ودم العرق قد يخرج من فرجه، وقد يخرج من أي جزء إنه من أجزاء البدن، أي سواء عاد من رجله أو من يده، أو كلها دماء عروق دماء. قال إنما ذلك دم عرق فاغسلي عنك الدم. قد جاء عن ابن عباس أنه قال إن كان فاحشا فعليه الإعادة، إن لم يكن فاحشا فلا إعادة عليه. قال باب ما جاء في كم تمكث النفساء. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا هناك احتج بعضهم بما روى البخاري عن الحسن البصري قال ما زال الناس يصلون أو مسلمون يصلون في جراحاتهم. يقول صحيح هذا يعني هذه حالة ضرورة، حالة الضرورة بعد يصلي وهو راكب، يصلي وهو يعني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فهذه حالة ضرورة، ومثل هذه الأحوال يقل فيها الماء فلا بد يصلي مثل عمر رضي الله عنه أنه قالوا أكمل صلاته والدم ويش نعم مثل مستحاضة، مستحاضة تصلي والدم معها يجري في هذه حالة يسمونها اليوم يسمونها حالة الطوارئ، حالة إيش الطوارئ، هذه الحالة يعني لا لا ليس لها الحكم. نحن نتكلم فيما إذا كان يعني يعني مثل الإنسان يعني إذا كان لا يستطيع أن يستعمل الماء فلا يستعمله، إذن هذه حالة خاصة إذا كان لا يستطيع أن يستعمل الماء، وهكذا في القتال وقوله ما زال المسلمون يصلون في جراحات هذه حالة خاصة يعني الماء يكون فيها قليل، و حينئذ يجوز الإنسان يصلي ولو كانت هذه يعني الواجبات لا تجب، يعني الواجب لا يجب مع العجز، الواجب باتفاق أهل العلم لا يجب إيش لا يجب مع العجز، إذا عجز الإنسان عنه صلى على حسب حاله، أو إنسان مثلا ما يدري وين القبلة فصلى على حسب صلاته صحيحة، لكن الله سبحانه وتعالى قال فإذا اطمأننت فأقيموا الصلاة، فصلوا كما كنتم صلون في حال الأمن وفي حال، فهذا حال فأثر الحسن البصري هذا لا دليل فيه على إيش على أن الدم على أن الدم طاهر، ولا يوجد كما أخبرتكم لا يوجد عن أحد من الصحابة أنه قال إن الدم طاهر، وذكرت لكم في سابقا آثار عن الصحابة في الرعاف وفي أنهم كانوا يغسلونه كيف، وقد قال تعالى فإنه رجس فإنه رجس، وقال لأسماء في دم الحيض تحته ثم تقرصه ثم تنضحه ثم ترشه بالماء ثم تصلي فيه قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كم تمكث النفساء. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا شجاع بن الوليد أبو بدر عن علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل عن مسة الأزدية عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما وكنا نطلي وجوهنا بالروس من الكلف. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل عن مسة الأزدية عن أم سلمة، واسم أبي سهل كثير بن زياد قال محمد بن إسماعيل، علي بن عبد الأعلى ثقة وأبو سهل ثقة، ولم يعرف محمد هذا الحديث إلا من حديث أبي سهل، وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدعو الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فإنها تغتسل وتصلي، فإذا رأت الدم بعد 40 فإن أكثر أهل العلم قالوا لا تدع الصلاة بعد 40، وهو قول أكثر الفقهاء، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، ويروى عن الحسن البصري أنه قال إنها تدع الصلاة 50 يوما إذا لم تر الطهر، ويروى عن عطاء بن أبي رباح والشعبي 60 يوما. حديث مسة الأزدية عن أم سلمة حديث حسن. وقال الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال لم يعرف عن امرأة من التابعيات يعني التي لقينا أمهات المؤمنين ولقينا الصحابيات أنهم اتهموها أو تركوا حديثها، وهذا الحديث عليه العمل عند الصحابة رضي الله عنهم. جاء عن عبد الله بن عمرو وعن غيره من الصحابة أن المرأة عثمان بن أبي العاص وأن المرأة تمكث 40 يوما، هذا هو الصواب خلافا للحسن البصري ولعطاء. الصواب أن المرأة تمكث 40 يوما، وبعد 40 إذا لم تطهر فإنها تغتسل وتصلي، تغتسل وتصلي. هذا هو المعروف عن الصحابة رضوان الله، رضوان الله عليهم. وقد ذكرت في بعض ما يشير إلى هذا المعنى من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، 40 يوما نطفة. فهذا الدم هو ذاك الدم الذي احتبس 40 يوما، فتمكث 40 يوما حتى يخرج ذلك، حتى يخرج ذلك الدم. الصواب أن المرأة إذا طهرت مثلا في 15 يوما أو 20 يوما فإنها تطهر وتغتسل وتصلي. وأقصى حد للنفاس هو 40 يوما، فإذا بلغت 40 يوما ولم تطهر فإنها تغتسل وتصلي، تغتسل وتصلي. نعم. قال: باب ما جاء في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد. قال حدثنا بندار محمد، قال حدثنا بندار محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في غسل واحد. قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح، وهو قول غير واحد من أهل العلم، منهم الحسن البصري أن لا بأس أن يعود قبل أن يتوضأ. وقد روى محمد بن يوسف هذا عن سفيان فقال: عن أبي عروة عن أبي الخطاب عن أنس رضي الله عنه. وأبو عروة هو معمر بن راشد، وأبو الخطاب قتادة بن دعامة. قال أبو عيسى: ورواه بعضهم عن محمد بن يوسف عن سفيان عن ابن أبي عروة عن أبي الخطاب، وهو خطأ، والصحيح عن أبي عروة. حديث يطوف الرجل عن نسائه بما لا، هذا حديث أنس الصحيح، حديث أنس هذا بالصحيح، وفيه يعني الإشارة إلى ماذا؟ إلى أن الرجل إذا أراد أن يعاود الجماع فإنه لا يلزمه الغسل، إنما يتوضأ، هذا الأفضل له والأكمل أن يتوضأ بينهما، سواء عاد أراد يعني جماع أهله أو أراد جماع أيضا أهله الآخرين كما فعل النبي، فإنه يتوضأ ولا يلزمه الغسل. وإن كان جاء عن النبي أنه كان يغتسل عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا ليس بواجب، حتى الوضوء ليس بواجب، لكنه الأكمل والأفضل. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء إذا أراد أن يعود توضأ. قال حدثنا هناد قال حدثنا حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. وفي الباب عن عمر قال أبو عيسى: حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح، وهو قول عمر بن الخطاب، وقال به غير واحد من أهل العلم، قالوا: إذا جامع الرجل امرأته ثم أراد أن يعود فليتوضأ قبل أن يعود. وأبو المتوكل اسمه علي بن داود، وأبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك بن سنان. هذا الحديث في صحيح مسلم، وجاء في رواية: فإنه أنشط للعود، هذا مما يدلك على أنه أمر مستحب. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم أنه قال: أقيمت الصلاة فأخذ بيد رجل فقدمه وكان إمام القوم وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء. وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وثوبان وأبي أمامة. قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن الأرقم حديث حسن صحيح، هكذا روى مالك بن أنس ويحيى بن سعيد القطان وغير واحد من الحفاظ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم، وروى وهيب وغيره عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل عن عبد الله بن الأرقم، وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. وبه يقول أحمد وإسحاق كلاهما قالا: لا يقوم إلى الصلاة وهو يجد شيئا من الغائط والبول. وكلاهما وقالا: إن دخل في الصلاة فوجد شيئا من ذلك فلا ينصرف ما لم يشغله. وقال بعض أهل العلم: لا بأس أن يصلي وبه غائط أو بول ما لم يشغله ذلك عن الصلاة. إن هذا حديث جيد وأصله في الصحيحين، أصله من حديث عائشة رضي الله عنها، وهو أن الإنسان إذا كان في عنده فيه ما يشغله عن الصلاة حاق أو حاقب فإنه لا يصلي، وإنما يقضي حاجته ثم يصلي، لأن المقصود من الصلاة هو حضور القلب. لهذا قال سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال شيخ الإسلام: إذا لم تخشع في صلاتك فاتهم إيمانك، لأن الله علق الفلاح على الخشوع في الصلاة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى لنبيه: فإذا فرغت فانصب. إذا كنت مشغول وشو أنت بتقبل على الله عز وجل؟ متى تقبل على الله؟ إذا فرغت. ذا مش معنى فانصب؟ يعني بالصلاة صل يعني، وإلى ربك فرغا. وهكذا كما لعله يذكره المؤلف، إذا كان مثلا صائم وأذن وأفطر فأقيمت الصلاة وما أخذ حاجته، فإنه يكمل فطوره، يكمل إيش؟ إفطاره. أو كان جائعا في وقت آخر غيره، فإنه يأخذ حاجته من الطعام، لكن لا ينبغي أن يجعل ذلك دائما بيش في وقت الصلاة، إنما يفعله أن حتى بالنسبة للإفطار في رمضان ينبغي أن يأخذ حاجته منه التي تسد يعني رمقه، ثم يقوم ويصلي ويكمل بعد أصداد الصلاة. المقصود أنه إذا كان بسبب الحاجة إلى الخلاء لا يدري وش يقول في الصلاة، هذا صلاة باطلة. إذا كان لا يدري وش يقول في الصلاة، تجده مثلا يضم فخذيه من شدة الحاجة إلى، هذا صلاته باطلة، هذا صلاته باطلة. إنما الذي قد تجوز صلاته إذا كان محتاجا وهو ليس بتلك الشدة التي يعني تمنعه من إدراك ما يقول في الصلاة أو ما يدعو. أو أما إذا كان لا يدري وش إن هي مجرد حركات في الصلاة، فهذا صلاته باطلة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الوضوء من الموطئ. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لعبد الرحمن بن عوف أنها قالت: قلت لأم سلمة: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. وروى عبد الله بن المبارك هذا الحديث عن مالك بن أنس عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد اليهود بن عبد الرحمن بن عوف عن أم سلمة وهو وهم وإنما نعم وهو وهم وإنما هو عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أم سلمة وهذا الصحيح. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نتوضأ من الموطئ. قال أبو عيسى وهو قول غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا إذا وطئ الرجل على المكان القذر أنه لا يجب عليه غسل القدم إلا أن يكون رطبا فيغسل ما أصابه. حديث سلمة حديث جيد له طرق واستدل به بعض أهل العلم على أنه لا يلزم الماء لزوال النجاسة وتطهير النجاسة لا يلزم الماء، ولهذا جاز الاستجمار وجاء في الحديث الصحيح أن الكلاب كانت تقبل وتدبر وتبول في مسجد فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، يعني أن الجفاف والهواء والريح والشمس تزيل إيش. فالصواب أن النجاسة تزول بأي شيء يكون سببا لزوالها سواء عاد ماء أو غير. نعم الماء هو الأفضل وهو الذي خلقه الله طهورا ومطهرا، ومما يدلك على ذلك أنه لا يلزم في ذلك قصد ولا نية، يعني التروك التي يؤمر بتركها لا يلزم فيها النية، ولهذا لو علق ثوبه النجس على حبل ونزل المطر فإنه يطهر ولا يقال أنوي أنه يطهر، لا، لأن هذه تروك يراد منك تركها، إنما تؤمر بالنية في الأمور التي تؤمر أنت بفعلها مثل ما مثل الصلاة ومثل الوضوء الصيام فالصواب أن الماء ليس شرطا في زوال النجاسة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. وعليه فإنه اليوم هناك أنواع من المنظفات بل أحيانا هناك أنواع من الغسل يسمى الغسل بالبخار، هل يطهر؟ نقول نعم يطهر النجاسة، إذا زالت ذهب عينها فإن الثوب طاهر، فإن الثوب طاهر. وأما إذا وطئ النجاسة فقد جاء روى البخاري عن ابن عباس أنه يقول إن كان يابسا فلا يضره ذلك وإن كان رطبا فليغسله، لهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم مسجد فلينظر في نعليه فإن رأى قدرا فليدلكهما في الأرض ثم ليدخل وليصلي بهما يدخل. وهذا أيضا من الدلائل على أن النجاسة لا يشترط فيها الماء لزوالها. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في التيمم. قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بالتيمم للوجه والكفين. وفي الباب عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث عمار حديث حسن صحيح، وقد روي عن عمار من غير وجه وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم علي وعمار وابن عباس وغير واحد من التابعين، منهم الشعبي وعطاء ومكحول، كلهم قالوا التيمم ضربة للوجه والكفين، وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم منهم ابن عمر وجابر وإبراهيم والحسن قالوا التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، وبه يقول سفيان ومالك وابن المبارك والشافعي. وقد روي هذا الحديث عن عمار في التيمم أنه قال الوجه والكفين من غير وجه وقد روي عن عمار أنه قال: تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المناكب والآباط. فضعف بعض أهل العلم حديث عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم للوجه والكفين لما روي عنه حديث المناكب والآباط. بالعكس صحيح، يريد الترمذي أشوف. نعم، شخص الترمذي هنا تضعيف، أنه تضعيف حديث المناكب والآباط، مو تضعيف حديث إيش الوجه والكفين. صحيح أن الضعيف هو حديث المناكب، أنهم تيمموا إلى المناكب والآباط، هذا حديث لا يصح، والذي رواه الشيخان أنه ضربة واحدة للوجه والكفين. وقد جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم مثل ما ذكر رحمه الله ابن عمر وجابر وجمع من التابعين، وبه قال الشافعي وغيره، أن التيمم ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى الذراع إلى المرفقين، يمسح إيش؟ يمسح كامل ذراعه. قد جاء هذا عن علي وجاء عن جابر وابن عمر، والذي يظهر لي والله أعلم أنهما صفتان. الصفة الأولى اللي وردت في حديث عمار ضربة واحدة للوجه والكفين، والصفة الثانية التي وردت عن في حديث ابن عمر، له طرق كثيرة جدا، وجاء عن ابن عمر وعن جابر وعن فأنه للذراع. إذن هما إيش؟ صفتان. هل نقول إحداهما صفة كاملة والآخرة مجزئة؟ يعني الله، هذا يحتمل، يعني نقول مثلا صفة ضربتين، ضربة لليدين، ضربة للوجه، ضربة اليدين إلى المرفقين، هذه كاملة، والمجزئة هي الله أعلم، يعني هذا محتمل، لكنها ثابتة. يعني مسح اليدين إلى المرفقين هذا ثابت عن الصحابة رضوان الله عليهم. فالذي يظهر أنهما صفتان، من شاء أن يعمل بهذه فليعمل بها ضربة واحدة للوجه، ومن شاء أن يعمل بالأخرى فليعمل بها. نعم. قال إسحاق ابن إبراهيم: حديث عمار في التيمم للوجه والكفين هو حديث صحيح، وحديث عمار تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المناكب والآباط ليس هو بمخالف لحديث الوجه والكفين، لأن عمارا لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك، وإنما قال فعلنا كذا وكذا. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالوجه والكفين، والدليل على ذلك ما أفتى به عمار بعد النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم أنه قال الوجه والكفين، ففي هذا دلالة أنه انتهى إلى ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: وحدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم عن محمد بن خالد القرشي عن داود بن حسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن التيمم فقال: إن الله قال في كتابه حين ذكر الوضوء: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وقال في التيمم: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وقال: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. فكانت السنة في القطع الكفين إنما هو الوجه والكفان، يعني التيمم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. يعني أثر ابن عباس يشير يعني إلى قاعدة في القرآن الكريم، وهو أنه إذا أطلق الله لفظ اليد فالمقصود به الكفين، مقصود به الكفان، وإذا قيد فبحسبه. فإنه لما أراد أن يكون الغسل إلى المرافق قال: فاغسلوا أيديكم إلى المرافق، ولما أطلق في قول فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه كان المراد الكفان، يعني الكفين. ولما في السرقة قال: والسارقة فاقطعوا أيديهما، والمرأة

مع يعني شيء من التفصيل في جمله، رواه البخاري وراه مسلم أيضا البخاري من حديث أنس، وهو يدل على وجوب صيانة المساجد واحترام المساجد وتطهير المساجد. قال سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، الآية. وقال: وطهر بيتي للطائفين. وفيه أيضا الدليل على أن طهارة البقعة في الصلاة من شروط الصلاة، طهارة البقعة من شروط الصلاة. وفيه أيضا الإشارة إلى القاعدة المعروفة عند أهل العلم، وهي أن ارتكاب أدنى المفسدتين ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما دفع أعلاهما. وفيه التنبيه أيضا إلى قوله تبارك وتعالى في الحديث، التنبيه إلى قوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. قال أهل العلم: الدعاء إلى الله على بصيرة يشمل ثلاثة أمور. الأمر الأول العلم بالدليل، الأمر الثاني العلم بالوسيلة الشرعية التي تدعو بها، والأمر الثالث العلم بحالة المدعو. الأمر الثالث العلم بحالة إيش؟ المدعو. وقد أشار إلى ذلك أيضا قوله تبارك وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، هذا نوع، والموعظة الحسنة هذا نوع آخر، وجادلهم بالتي هي أحسن هذا نوع أيضا آخر. وفيه أيضا الحديث الإشارة إلى أنه إذا لاقت الماء، إذا لاقت الماء النجاسة ولم تؤثر فيه، فالصواب أنه طاهر وأن البقعة طاهرة، ولا يشترط أن يكون الماء قلتين كما قال بعض أهل العلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: أبواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن حكيم بن حكيم بن عباد أنه قال: أخبرني نافع بن جبير بن مطعم قال: أخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمني جبريل عند البيت مرتين، فصلى الظهر في الأولى منهما حين كان الفيء مثل الشراك، ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظله، ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم، وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه، ثم صلى المغرب لوقته الأول، ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل، ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض، ثم التفت إلي جبريل فقال: يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت فيما بين هذين الوقتين. وفي الباب عن أبي هريرة وبريدة وأبي موسى وأبي مسعود وأبي سعيد وجابر وعمر بن حزم والبراء وأنس رضي الله عنهم. قال: حدثنا أحمد بن محمد قال أبو عيسى حدثنا أحمد بن محمد بن موسى قال: حدثنا عبد الله بن المبارك قال: أخبرني حسين بن علي بن حسين قال: أخبرني وهب بن كيسان عن جابر بن نعم، حديث ابن عباس حديث جيد، وهو يدل على أن للصلاة وقتين، الصلاة وقت أول وآخر، أول وآخر. النبي صلى به جبريل حينما طلع الفجر، أي في أول وقت صلاة الفجر، ثم لما أسفر تشير إلى ماذا؟ إلى أن هذا وقت للصلاة. وصلى به الظهر كذلك في أول وقتها وآخر وقتها، وقال وقت ما بين هذين، والعصر حين كان ظل الشيء كطوله، ومن الغد قال مثلي، والمغرب لما غاب الشفق، ثم لما مضى ثلث الليل. فالمقصود أن هذه أوقات الصلاة التي أشار القرآن إليها في قوله تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وصلاة الظهر والعصر وقتهما واحد، لهذا يجمعان صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ولهذا في بعض الآيات أشارت إلى ماذا؟ إلى أن الأوقات ثلاثة، إلى أن الأوقات ثلاثة، في قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. فدلوك الشمس يشمل صلاة إيش؟ يشمل صلاة الظهر والعصر، وإلى غسق الليل هذا المغرب والعشاء، وقرآن الفجر هذا صلاة الفجر. وإنما هذا يكون في حال الجمع، إذا جاز للمسلم أن يجمع صارت الأوقات ثلاثة، صارت الأوقات ثلاثة، وإلا فهي في حال يعني الإقامة وحال يعني حال إن الإنسان في أمن وأمان، وما وليس هناك ما يدعوه للجمع بين الصلاتين، فالواجب عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها. فيأتي أيضا أن صلاة الظهر إذا زالت الشمس، وفي رواية إذا دحضت الشمس. ومعرفة زوال الشمس هو أن ينظر إلى الظل، إلى زيادة الظل بعد تناهي قصره. إذا قصر الظل جدا ثم بدأ يزيد، فحينئذ زالت إيش؟ زالت الشمس، إلى أن يكون كل شيء كطوله، حينئذ طبعا مع الزيادة إذا صار كل شيء ظل كل شيء كطوله، دخل وقت صلاة العصر. في حديث عبد الله بن عمرو قال: وقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، أي لا يجوز تأخيرها إلى وقت اصفرار الشمس. والمغرب أيضا لا يجوز تأخيرها، المغرب لا يجوز تأخيرها إلا للحاجة والضرورة، الشيء الخارج عن المعتاد، وإلا فقد جاءت الأحاديث كما سيأتي تفصيله. والعشاء إذا غاب الشفق، الشفق هو الحمرة، الحمرة التي تكون في جهة المغرب، إذا ذهبت الحمرة فقد دخل وقت صلاة العشاء. ويأتي بيان وقت صلاة الفجر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أحمد بن محمد بن موسى قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرني حسين بن علي بن حسين قال أخبرني وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمني جبريل فذكر نحو حديث ابن عباس بمعناه، ولم يذكر فيه لوقت العصر بالأمس. وحديث جابر في المواقيت قد رواه عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار وأبو الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث وهب بن كيسان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن. وقال محمد: أصح شيء في المواقيت حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث جابر أيضا في الصحيح، وحديث عبد الله بن عمر أيضا في الصحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من. قال حدثنا هناد قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للصلاة أولا وآخرا، وإن أول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس، وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر، وإن أول وقت العصر حين يدخل وقتها، وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس، وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق،